تفسير الآية 32 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أي هذا مزيد من التأكيد على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية السابقة. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم أطيعوا، أي استجيبوا ونفذوا أيها الناس ما وصاكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وداوموا واستمروا على ذلك طوال حياتكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي فإن استجابوا فلهم كل الخير والسعادة فيهما، وإن تولوا أي أعطوا ظهورهم لرسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنه وعن الإسلام وتركوه وأهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصرارهم التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، فلهم كل الشر والتعاسة فيهما، فإن الله حتما لا يحب مطلقا الكافرين، أي المكذبين بوجوده وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، المعاندين المستكبرين المستهزئين الفاعلين للشرور والمفاسد والأضرار، حيث لا حساب من وجهة نظرهم. فحبه سبحانه لا يكون أبدا إلا لمن يحبه، ويثبت على ذلك ويثبت ذلك عمليا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام كما في الآية السابقة. ومن لا يحبه ويكره فإنه بكل تأكيد لا يوفقه ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة، ولا يزيده منهما في دنياه وأخرى، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب كفره وإثمه. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا تعستم مثل تعاساتهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.